السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا فضيلة الشيخ. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبقى سندنا المتصل إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة التوبة من تفسيره الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. أي من أهل المدينة وممن حولكم قوم أقروا بذنوبهم، وآخرون مرجون لأمر الله يحكم فيهم بما يريد. فالصنف الأول يحتمل أنهم كانوا منافقين وما مردوا على النفاق، ويحتمل أنهم كانوا مؤمنين. قال ابن عباس: نزلت في عشرة تخلفوا قال ابن عباس نزلت في عشرة تخلفوا عن غزوة تبوك، فأوثق سبعة منهم أنفسهم في سواري المسجد، وقال بنحوه قتادة، وقال: وفيهم نزل خذ من أموالهم صدقة، ذكره المهدوي. وقال زيد بن أسلم: كانوا ثمانية، وقيل كانوا ستة، وقيل خمسة. وقال مجاهد: نزلت الآية في أبي لبابة الأنصاري خاصة في شأنه مع بني قريظة، وذلك أنهم كلموه في النزول على حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأشار لهم إلى حلقه، يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم يذبحهم إن نزلوا. فلما افتضح تاب وندم، وربط نفسه في سارية من سواري المسجد، وأقسم ألا يطعم ولا يشرب حتى يعفو الله عنه أو يموت، فمكث كذلك حتى عفى الله عنه. ونزلت هذه الآية وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحله، ذكره الطبري عن مجاهد، وذكره ابن إسحاق في السيرة أوعب من هذا. وقال أشهب عن مالك: نزلت وآخرون في شأن أبي لبابة وأصحابه، وقال حين أصاب الذنب: يا رسول الله أجاورك وأن خالع من مالي، فقال: يجزيك من ذلك الثلث. وقد قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ورواه ابن القاسم وابن وهب عن مالك. والجمهور أن الآية نزلت في شأن المتخلفين عن غزوة تبوك، وكانوا ربطوا أنفسهم كما فعل أبو لبابة، وعاهدوا الله ألا يطلقوا أنفسهم حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلقهم ويرضى عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى أؤمر بإطلاقهم، رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين. فأنزل الله هذه الآية، فلما نزلت أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأطلقهم وعذرهم. فلما أطلقوا قالوا: يا رسول الله، هذه أموالنا التي خلفتنا عنك، فتصدق بها عنا وطهرنا واستغفر لنا. فقال: ما أمرت أن أخذ من أموالكم شيئا. فأنزل الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة الآية. قال ابن عباس: كانوا عشرة أنفس، منهم أبو لبابة فأخذ ثلث أموالهم، وكانت كفارة الذنوب التي أصابوها، فكان عملهم السيء التخلف بإجماع من أهل هذه المقالة. واختلفوا في الصالح، فقال الطبري وغيره: الاعتراف والتوبة. وقيل: عملهم الصالح الذي عملوه أنهم لاحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وربطوا أنفسهم بسواري المسجد، وقالوا: لا نقرب أهلا ولا ولدا حتى ينزل الله عذرنا. وقالت فرقة: بل العمل الصالح غزوهم فيما سلف من غزو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية وإن كانت نزلت في أعراب فهي عامة إلى يوم القيامة في من له أعمال صالحة وسيئة فهي ترجى. ذكر الطبري عن حجاج بن أبي زينب قال: سمعت أبا عثمان يقول: ما في القرآن آية أرجى عندي لهذه الأمة من قوله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. اقرأ أبو عمير. أحسن الله إليكم شيخنا. قال وفي البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لنا أتاني الليلة أتيان فابتعثاني فانتهيا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن وشطر كأحسن ما أنت رائن. قال لهم: اذهبوا اذهبوا فقعوا في ذلك النهر فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. قال: لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك. قال: أما القوم الذي كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح، فإنهم خالطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. وذكر البيهقي من حديث الربيع بن أنس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الإسراء، وفيه قال: ثم صعد بي إلى السماء، ثم ذكر الحديث إلى أن ذكر صعوده إلى السماء السابعة، فقال: وحياه الله من أخ وخليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء. فإذا برجل أشمط جالس على كرسي عند باب الجنة، وعنده قوم بيض الوجوه وقوم سود الوجوه وفي ألوانهم شيء، فأتوا نهرا فاغتسلوا فيه فخرجوا منه وقد خلص من ألوانهم شيء، ثم إنهم أتوا نهرا آخر فاغتسلوا فيه فخرجوا منه وقد خلص من ألوانهم شيء، ثم دخلوا النهر الثالث فخرجوا منه وقد خلصت ألوانهم مثل ألوان أصحابهم. فجلسوا إلى أصحابهم، فقال جبريل: من هؤلاء بيض الوجوه وهؤلاء من هؤلاء بيض الوجوه وهؤلاء الذين في ألوانهم شيء؟ فقال يا جبريل: من هؤلاء بيض الوجوه وهؤلاء الذين في ألوانهم شيء؟ فدخلوا النهر وقد خلصت ألوانهم. فقال: هذا أبوك إبراهيم، هو أول رجل شامط على الأرض، وهؤلاء أبيض الوجوه، لا وهؤلاء بيض، مش ألف. وهؤلاء بيض الوجوه قوم لم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال: وأما هؤلاء الذين في ألوانهم شيء خالطوا عملا صالحا وآخر سيئا فتابوا فتاب الله عليهم، فأما النار الأول فرحمة الله، وأما النار الثاني فنعمة الله، وأما النار الثالث فساقاهم ربهم شرابا طهورا. وذكر حديث والواو في وآخر سيئا قيل هي بمعنى الباء، وقيل بمعنى معك قولك استوى الماء والخشبة، وأنكر ذلك الكوفيون وقالوا: لا، لأن الخشبة لا يجوز تقديمها على الماء، وآخر في الآية يجوز تقديمه على الأول، فهو بمنزلة خلطت الماء باللبن. قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فيه 7 مسائل: الأولى قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، اختلف في هذه الصدقة المأمور بها، فقيل هي صدقة الفرض، قاله جويبر عن ابن عباس، وهو قول عكرمة فيما ذكر القشيري، وقيل هو مخصوص بمن نزلت فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم ثلث أموالهم، وليس هذا من الزكاة المفروضة في شيء. ولهذا قال مالك: إذا تصدق الرجل بجميع ماله أجزأه إخراج الثلث، متمسكا بحديث أبي لبابة. وعلى القول الأول فهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يقتضي بظاهر اقتصاره عليه، فلا يأخذ الصدقة سواه، ويلزم على هذا سقوطها بسقوطه وزوالها بموته. وفي هذا تعلق مانع الزكاة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقالوا إنه كان يعطينا عوضا منها التطهير وال كان إنه كان يعطينا عوضا من التطهير والتزكية والصلاة علينا، وقد عادمناها من غيره. ونظم في ذلك شاعرهم فقال: أطعنا رسول الله ما كان بيننا، فيا عجبا ما بال ملك أبي بكر، وإن الذي سألوكم فمنعتم لك التمر أو أحلى لديهم من التمر، سنمنعهم ما دام فينا بقية كرام على الضراء في العسر واليسر. وهذا صنف من القائمين على أبي بكر أمثلهم طريقة، وفي حقهم قال أبو بكر: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال ابن العربي: أما قولهم إن هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يلتحق به غيره، فهو كلام جاهل بالقرآن، غافل عن مأخذ الشريعة، متلاعب بالدين. فإن الخطاب في القرآن لم يرد بابا واحدا، ولكن اختلفت موارده على وجوه، فمنها خطاب توجه إلى جميع الأمة، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ونحوه. ومنها خطاب خص به ولم يشرك فيه غيره لفظا ولا معنى، كقوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وقوله: خالصة لك. ومنها خطاب خص به لفظا وشاركه جميع الأمة عنا وفعلا، كقوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس، ألا، وقوله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وقوله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. فكل من دلكت عليه الشمس مخاطب بالصلاة، وكذلك كل من قرأ القرآن مخاطب بالاستعاذة، وكذلك من خاف يقيم الصلاة بتلك الصفة. ومن هذا القبيل قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة وتزكيهم بها. وعلى هذا المعنى جاء قوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله، ويا أيها النبي إذا طلقتم النساء. الثانية قوله تعالى: من أموالهم. ذهب بعض العرب وهي رؤوس إلى أن المال الثياب والمتاع والعروض، ولا تسمى العين مالا. وقد جاء هذا المعنى في السنة الثابتة في رواية مالك عن ثور بن زيد الديري عن أبي الغيث سالم مولى بن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، فلم نغنم ذهبا ولا ورقا إلا الأموال والثياب والمتاع. الحديث. وذهب غيرهم إلى أن المال الصامت من الذهب والورق، وقيل الإبل خاصة، ومنه قولهم: المال الإبل، وقيل جميع الماشية. وذكر ابن الأنباري عن أحمد بن يحيى النحوي أنه قال: ما قصر عن بلوغ ما تجب في بدل أحمد النحوي بن يحيى ثعلبي النحوي. زيادة يعني. وذكر ابن الأنباري عن أحمد بن يحيى ثعلبي النحوي أنه قال: ما قصر عن بلوغ ما تجب فيه الزكاة من الذهب والورق فليس بمال. وأنشد: الورق والله ما والماشية بلغت من الذهب والورق والماشية. والماشية. أحسن الله إليكم. وأنشد: والله ما بلغت لي قط ماشية حد الزكاة، ولا إبل ولا مال. قال أبو عمر: والمعروف من كلام العرب أن كل ما تمول وتملك هو مال، لقوله صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي، وإنما له من ماله ما أكل فأفناه، ولبس فأبلى، وتصدق فأمضى. وقال أبو قتادة: فأعطاني الدرع فأبتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام، فمن حلف بصدقة ماله كله فذلك على كل نوع من ماله، سواء كان مما تجب فيه الزكاة أو لم يكن، إلا أن ينوي شيئا بعينه فيكون على ما نواه. وقد قيل إن ذلك على أموال الزكاة، والعلم محيط واللسان شاهد بأن ما تملك يسمى تملك يسمى مالا، والله أعلم. الثالثة قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، مطلق غير مقيد بشرط في المأخوذ والمأخوذ منه، ولا تبيين مقدار المأخوذ ولا المأخوذ منه، وإنما بيان ذلك في السنة والإجماع حسب ما نذكره. فتؤخذ الزكاة من جميع الأموال، وقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة في المواشي والحبوب والعين، وهذا ما لا خلاف فيه، واختلفوا فيما ذلك كالخيل وسائر العروض. وسيأتي ذكر الخيل والعسل في النحل إن شاء الله تعالى. روى الأئمة عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ثور من الإبل صدقة. وقد مضى الكلام في الأنعام في زكاة الحبوب وما تنبت الأرض مستوفى، وفي المعادن في البقرة وفي الحلي في هذه السورة. وأجمع العلماء على أن الوقية 40 درهما، فإذا ملك الحر المسلم 200 درهم من فضة مضروبة وهي ال5 أواقن المنصوصة في الحديث حولا كاملا، فقد وجبت عليه صدقتها، وذلك ربع عشرها 5 دراهم. وإنما اشترط الحول لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، أخرجه الترمذي. وما زاد على 200 درهم من الورق فبحساب ذلك في كل شيء منه ربع عشره، ربع عشره قل أو كثر. هذا قول مالك والليث والشافعي وأكثر أصحاب أبي حنيفة وابن أبي ليلى والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وأبي ثور وإسحاق وأبي عبيد، وروي ذلك عن علي وابن عمر. وقال الطائفة: لا شيء فيما زاد على 200 درهم حتى تبلغ الزيادة 40 درهما، فإذا بلغتها كان فيها درهم، وذلك ربع عشرها. هذا قول سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وطاووس والشعبي والزهري ومكحول وعمرو بن دينار وأبي حنيفة. الرابعة: وأما زكاة الذهب فالجمهور من العلماء على أن الذهب إذا كان 20 دينارا قيمتها 100 درهم فما زاد أن الزكاة فيها واجبة، على حديث علي أخرجه الترمذي عن ضمرة والحارث عن علي. قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون عنهما جميعا. وقال الباجي في المنتقى: وهذا الحديث ليس إسناده هناك ولا بذاك، عندي هناك. غير أن اتفاق العلماء على الأخذ به دليل على صحة حكمه، والله أعلم. وروي عن الحسن ليس والثوري إسناده هناك. والترمذي بيقول كده ولا إيه ده الباجي. باجي في المنطقة. أحسن الله إليك. وروي عن الحسن والثوري وإليه مال بعض أصحاب داود بن علي على أن الذهب لا زكاة فيه حتى يبلغ 40 دينارا. وهذا يرده حديث علي وحديث ابن عمر عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 دينارا نصف دينار، ومن ال40 دينارا دينارا. على هذا جماعة أهل العلم إلا من ذكر. الخامسة: اتفقت الأمة على أن ما كان دون 5 ذود من الإبل فلا زكاة فيه، فإذا بلغت 5 ففيها شاة، والشاة تقع على واحدة من الغنم، والغنم الضأن والمعز جميعا. وهذا أيضا اتفاق العلماء أنه ليس في 5 إلا شاة واحدة وهي فريضتها، وصدقة المواشي مبينة في الكتاب ليس في الذي خمس كتبه من الصديق الإبل، ليس في أنه خمس ليس من في خمس الإبل إلا شاة واحدة. إبل. وهذا أيضا اتفاق من العلماء أنه ليس في 5 من الإبل إلا شاة واحدة وهي فريضتها، وصدقة المواشي مبينة في الكتاب الذي كتبه الصديق لأنس رضي الله عنهما لما وجهه إلى البحرين، أخرجه البخاري وأبو داود والدارقطني والنسائي وابن ماجه وغيرهم، وكله متفق عليه. والخلاف فيه في موضعين: أحدهما في زكاة الإبل وهي إذا بلغت 21 و100، فقال مالك: المصدق بالخيار إن شاء أخذ 3 بنات، عفوا، إن شاء أخذ 3 بنات لبون، وإن شاء أخذ حقتين. وقال ابن القاسم: وقال ابن شهاب: فيها 3 بنات لبون إلى أن تبلغ 30 و100، فيكون فيها حقة وابنة لبون. قال ابن القاسم: ورأيي على قول ابن شهاب. وذكر ابن حبيب أن عبد العزيز بن أبي سلمة وعبد العزيز بن أبي حازم وابن دينار يقولون بقول مالك. وأما الموضوع الثاني فهو في صدقة الغنم، وهي إذا زادت على 300 شاة وشاة ولا شاة سؤال. في واو بينهما بين الشاة والشاة؟ لا ما فيش. ساتن على 300 شاة ساتن. وهي إذا وأما الموضع الثاني فهو في صدقة الغنم، وهي إذا زادت على 300 شاة شاة فإن الحسن بن صالح بن حي قال فيها 4 شياه، وإذا كانت 400 شاة وشاة ففيها 5 شياه، وهكذا كلما زادت في كل 100 شاة. وروي عن إبراهيم النخعي مثله. وقال الجمهور في 200 شاة وشاة 3 شياه، ثم لا شيء فيها إلى 400 فيكون فيها 4 شياه، ثم كلما زادت 100 ففيها شاة إجماعا واتفاقا. قال ابن عبد البر: وهذه مسألة وهم فيها ابن المنذر، وحكى فيها عن العلماء الخطأ وخلط وأكثر الغلط. السادسة: لم يذكر البخاري ولا مسلم في صحيحيهما صحيحي تفصيلا. ما عندي شيء، أحسن الله إليكم. السادسة: لم يذكر البخاري ولا مسلم في صحيحيهما تفصيل زكاة البقر. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني ومالك في موطئه، وهي مرسلة ومقطوعة وموقوفة. قال ابن عمر: قد رواه قومنا عن طاووس عن معاذ، إلا أن أبو الذين عمر. أرسلوه أثبتوا من الذين أسندوه. قال أبو أبو عمر. عمر قال أبو عمر: وقد رواه قومنا عن طاووس عن معاذ، إلا أن الذين أرسلوه أثبتوا من الذين أسندوه. وممن أسنده بقية عن المسعودي عن الحكم عن طاووس، وقد اختلفوا فيما ينفرد به بقية عن الثقات. ورواه الحسن بن عمارة عن الحكم كما رواه بقية عن المسعودي عن الحكم، والحسن مجتمع على ضعفه. وقد روي هذا الخبر بإسناد متصل صحيح ثابت من غير رواية طاووس ذكره عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن 40 مسنة، ومن كل حال من دينارا أو عد له معافر. ذكره الدارقطني وأبو عيسى الترمذي وصححه. قال أبو عمر: ولا خلاف بين العلماء أن الزكاة في زكاة البقر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما قال معاذ بن جبل: في 30 بقرة تبيع وفي 40 مسنة، إلا شيء روي عن عفوا إلا شيء روي عن سعيد بن المسيب وأبي قلابة والزهري وقتادة، فإنهم يوجبون في كل 5 من البقر شاة إلى 30. فهذه جملة من تفصيل الزكاة بأصولها وفروعها في كتب الفقه. وفروعها في كتب أكيد في فصل بقى. فهذه جملة من تفصيل الزكاة بأصولها وفروعها في كتب الفقه، ويأتي ذكر الخلطة في سورة صاد إن شاء الله تعالى. السابعة: قوله تعالى: صدقة مأخوذ من الصدق، إذ هي دليل على صحة إيمانه وصدق باطنه مع ظاهره، وأنه ليس من المنافقين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، تطهرهم وتزكيهم بها حالين للمخاطب. التقدير: خذ مطهرا لهم ومزكيا لهم بها، ويجوز أن يجعلهما صفتين للصدقة، أي صدقة مطهرة لهم مزكية، ويكون فاعل تزكيهم المخاطب، ويعود ضمير الذي في بها على الموصوف المنكر. وحكى النحاس ومكي أن تطهرهم من صفة الصدقة وتزكيهم بها حال من الضمير في خذ، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن تكون حالا من الصدقة، وذلك ضعيف لأنها حال من نكرة. قال الزجاج: والأجود أن تكون المخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم، أي فإنك تطهرهم وتزكيهم بها على القطع والاستئناف. ويجوز الجزم على جواب الأمر، والمعنى: إن تأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. ومنه قوله أو تطهرهم لا هنا بقى تجزم. ومنه قول امرئ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. وقرأ الحسن: تطهرهم بسكون الطاء، وهو منقول بالهمزة من طهر وأطهر، طهر وأطهرته، طهرته، طهر وأطهرته. نعم، مثل من طهر وأطهرته، مثل ظهر وأظهرته. الثامنة: قوله تعالى: وصلي عليهم، أصل في فعل كل إمام يأخذ الصدقة أن يدعو للمتصدق بالبركة. روى مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. فأتاه ابن أبي أوفى بصدقته فقال الله، فأتاه أبي أبو ولا إيه؟ أبي أبو أوفى؟ أين أبي أبو أوف؟ أصل أنا عندي ابن أبي، أبي أبو، فأتاه أبي أبو أوفى بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. ذهب قوم إلى هذا، وذهب آخرون إلى أن هذا منسوخ بقوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. قالوا: فلا يجوز أن يصلي على أحد إلا على النبي، فلا يجوز أن يصلى على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم وحده خاصة، لأنه خص بذلك. لا يجوز أن يصلى على أحد إلا على النبي. نعم، فلا يجوز أن يصلى على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم وحده خاصة، لأنه خص بذلك. واستدلوا بقوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، الآية. وبأن عبد الله بن عباس كان يقول: لا يصلى على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، والأول أصح، فإن الخطاب ليس مقصورا عليه كما تقدم، وسيأتي في الآية بعد هذا. فيجب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والتأسي به، لأنه كان يمتثل قوله: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي إذا دعوت لهم حين يأتون بصدقاتهم سكن ذلك قلوبهم وفرحوا به. وقد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتاني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لامرأتي: لا تسألي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. فقالت: يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندنا ولا نسأله شيئا. فقالت: يا رسول الله، صل على زوجي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليك وعلى زوجك، وصلاتهن الرحمة والترحم. قال صلى النحاس: علي وحكى أهل وعلى اللغة: زوجي. الظاهر ان هي صلي صلى علي علي. وعلى زوجي، نعم. هي مش موجودة بس في الحديث كده. أحسن الله إليك. قال النحاس: وحكى أهل اللغة جميعا فيما علمناه أن الصلاة في كلام العرب الدعاء، ومنه الصلاة على الجنائز. وقرأ حفص وحمزة والكسائي: إن صلاتك بالتوحيد، وجمع الباقون. وكذلك الاختلاف في أصلاتك تأمرك، وقرئ سكن لهم سكن، وقرئ سكن بسكون الكاف. قال قتادة: معناه وقار لهم، والسكن ما تسكن به النفوس وتطمئن به القلوب. قوله تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. فيه مسألتان: الأولى، قال الذين لم يتوبوا من المتخلفين، هؤلاء كانوا معنا بالأمس لا يكلمون ولا يجالسون، فما لهم الآن؟ وما هذه الخاصة التي خصوا بها دوننا؟ فنزلت: ألم يعلموا، فالضمير في يعلموا عائد إلى الذين لم يتوبوا من المتخلفين. قال معناه ابن زيد: ويحتمل أن يعود إلى الذين تابوا وربطوا أنفسهم. وقوله تعالى هو تأكيد لانفراد الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور. فتحقيق ذلك أنه لو قال إن الله يقبل التوبة لاحتمل أن يكون قبول رسوله قبلا منه. فثبتت الآية ولا فثبتت ولا أثبتت فبينت بينت آه. فبينت فبينت الآية أن ذلك مما لا يصل إليه نبي ولا ملك. الثانية، قوله تعالى وأخذوا الصدقات، هذا نص صريح في أن الله تعالى هو الآخذ لها والمثيب عليها، وأن الحق له جل وعز، والنبي صلى الله عليه وسلم واسطة، فإن توفي فعامله هو الواسطة بعده، والله عز وجل حي لا يموت. وهذا يبين أن قوله سبحانه وتعالى خذ من عفوا وهذا يبين أن قوله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة ليس مقصورا على النبي صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مها، حتى إن اللقمة لا تصير مثل أحد. وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ويمحق الله الربا ويربي الصدقات، إلى آية تانية. قال هذا حديث حسن صحيح. في صحيح مسلم لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه، في رواية فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل. إلا أخذها الله بيمينه الحديث فيربيها. إلا أخذها الله بيمينه فيربيها. فيور... في رواية فيربيه فتربو. فيربيها أحسن الله إليكم. وروي أن الصدقة أو إن الصدقة لا تقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف السائل، فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله، والله يضاعف لمن يشاء. قال علماؤنا رحمة الله عليهم في تأويل هذه الأحاديث إن هذا كناية عن القبول والجزاء عليها، كما كنا بنفسه الكريمة المقدسة عن المريض تعطفا عليه بقوله يا ابن آدم مرضت فلم تعدني الحديث. وقد تقدم هذا المعنى في البقرة، وخص اليمين والكف إذ كل قابل لشيء إنما يأخذه بكفه وبيمينه أو يوضع له فيه، فخرج على ما يعرفونه، والله جل وعز منزه عن الجارحة. وقد جاءت اليمين في كلام العرب بغير معنى الجارحة، كما قال الشاعر إذا ما رايت الرفع رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين، أي هو مؤهل للمجد والشرف، ولم يرد بها يمين الجارحة لأن المجد معنى، لأن المجد معنى، فاليمين التي تتلقى به رايته معنى، اليمين التي تتلقى. وكذلك اليمين في حق الله تعالى، وقد قيل إن معنى تربو في كف الرحمن عبارة عن كفة الميزان التي توزن فيها الأعمال، فيكون من باب حذف المضاف كأنه قال فتربو في كفة ميزان الرحمن. وروي عن مالك والثوري وابن المبارك أنهم قالوا في تأويل هذه الأحاديث وما شابهها أمروها بلا كيف، قاله الترمذي وغيره، وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. قوله تعالى في تعليق سيد قوله ولم يرد بها يمين الجارحة، طبعا هذا بالنسبة للعرابة، أما بالنسبة لله عز وجل أيضا ما ينفعش لا نثبت ولا ننفي كلمة الجارحة هذه، وإنما نثبت لله اليد حقيقة على ما يليق به سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. وكذلك اليمين في حق الله تعالى، اليمين يمين الله عز وجل، كلتا يديه يمين مباركة. أحسن الله إليكم. قوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قوله تعالى وقل اعملوا خطاب للجميع فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، أي بإطلاعه إياهم على أعمالكم. وفي الخبر لو أن رجلا عمل في صخرة لا باب لها ولا قوة لخرج عمله إلى الناس كائنا ما كان. قوله تعالى وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم إما يتوب عليهم والله عليم حكيم. نزلت في الثلاثة الذين تيب عليهم كعب بن مالك وهلال بن أمية بن واقف ومرارة بن الربيع وقيل بن ربعي العمري ذكره المهدوي، كانوا قد تخلفوا عن غزوات عن تبوك وكانوا ما ياسر على ما يأتي من ذكرهم والتقدير، ومنهم آخرون مرجون من أرجأته أي أخرته، ومنه قيل مرجئة لأنه أخر العمل، وقرأ حمزة والكسائي مرجون بغير همز، فقيل ومن أرجيته أي أخرته، وقال المبرد لا يقال أرجيته بمعنى أخرته، ولكن يكون من الرجاء إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، إما في العربية لأحد أمرين، والله عز وجل عالم بمصير الأشياء، ولكن المخاطبة للعباد على ما يعرفون أي ليكن أمرهم عندكم على الرجاء، لأنه ليس للعباد أكثر من هذا. قوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فيه عشر مسائل. الأولى قوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا معطوف أي ومنهم الذين اتخذوا مسجدا، عطف جملة على جملة ويجوز أن يكون رفعا بالابتداء والخبر محذوف، كأن كأنه يعذبون أو نحوه. ومن قرأ الذين بغير واو وهي قراءة يعني المدنيين فهو والذين عنده رفع اتخذوا بالابتداء. مسجدا ضرارا يعذبون. نعم أحسن الله إليكم. ومن قرأ الذين بغير واو وهي قراءة المدنيين فهو عنده رفع بالابتداء والخبر لا تقم، والتقدير الذين اتخذوا مسجدا لا تقم فيه أبدا، أي لا تقم في مسجدهم. قاله الكسائي. وقال النحاس يكون خبر الابتداء لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم. وقيل الخبر يعذبون كما تقدم. ونزلت الآية فيما روي في أبي عامر الراهب، لأنه كان خرج إلى قيصر وتنصر، ووعدهم قيصر أنه سيأتيهم، فبنوا مسجد الضرار يرصدون مجيئه فيه. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم، وقد تقدمت قصته في الأعراف. وقال أهل التفسير إن بني عمرو بن عوف اتخذوا مسجد قباء وبعثوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم، فأتاهم فصلى فيه، فحسدهم إخوانهم بنو غنم بن عوف، وقالوا نبني مسجدا ونبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا فيصلي لنا كما صلى في مسجد إخواننا ويصلي فيه أبو عامر إذا قدم من الشام. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وتجازوا ليتبوك، فقالوا يا رسول الله قد بنينا مسجدا لذي الحاجة والعلة والليلة المطيرة، ونحب أن تصلي لنا فيه وتدعو بالبركة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني على سفر وحال شغل، فلو قدمنا لأتيناكم وصلينا لكم فيه. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك أتوه وقد فرغوا منه وصلوا فيه الجمعة والسبت والأحد، فدعا بقميصه ليلبسه ويأتيهم، فنزل عليه القرآن بخبر مسجد الضرار. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشم ومعنى بن عدي وعامر بن السكن ووحشيا قاتل حمزة، فقال انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وأحرقوه. فخرجوا مسرعين، وأخرج مالك بن الدخشم من منزله شعلة نار ونهضوا فأحرقوا المسجد وهدموه. وكان الذين بنوه 12 رجلا، خذام بن خالد من بني عبيد بن زيد أحد بني عمرو بن عوف، ومن داره أخرج مسجد الضرار، ومعتب بن قشير، وأبو حبيبة بن الأذعر، وعباد بن حنيف أخو سهل بن حنيف من بني عمرو بن عوف، وجارية بن عامر وابناه مجمع، وزيد بن جارية، ونبتل بن الحارث وبحزج وبجاد ولا بيجاد بن عثمان، ووديعة بن ثابت بفتح الباء أم كسرها، وثعلبة بجاد وبجاد بن عثمان ووديعة بن ثابت وثعلبة بن حاطب مذكور فيهم وبجاد بن عثمان ووديعة بن ثابت وثعلبة بن حاطب مذكور فيهم. قال أبو عمر بن عبد البر وفيه نظر لأنه شهد بدرا. وقال عكرمة سأل عمر بن الخطاب رجلا منهم بماذا أعنت في هذا المسجد، فقال أعنت فيه بسارية، فقال أبشر بها سارية في عنقك من نار جهنم. أعوذ الثانية قوله تعالى أعوذ بالله الثانية قوله تعالى ضرارا مصدر مفعول من أجله، وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا عطف كله. وقال أهل التأويل ضرارا بالمسجد وليس للمسجد ضرار، إنما هو لأهله. وروى الدارقطني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضر الله به، ومن شاق شق شاق الله عليه. قال بعض العلماء الضرر الذي لك به منفعة وعلى جارك فيه مضرة، والضرار الذي ليس لك فيه منفعة وعلى جارك فيه المضرة. وقد قيل هما بمعنى واحد تكلم بهما جميعا على جهة التأكيد. الثالثة قال علماؤنا لا يجوز أن يبنى مسجد إلى جنب مسجد ويجب هدمه والمنع من بنائه لئلا ينصرف أهل المسجد الأول فيبقى شاغرة، إلا أن تكون المحلة كبيرة فلا يكفي أهلها مسجد واحد فيبنى حينئذ. وكذلك قالوا لا ينبغي أن يبنى في المصر الواحد جامعان وثلاثة ويجب منع الثاني، ومن صلى فيه الجمعة لم تجزه. المحلة الكبرى يعني؟ نعم شيخنا؟ في المحلة الكبرى؟ أها ولا محلته على المحلة؟ أحسن الله لك. وقد أحرق النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار وهدمه. وأسناد الطبري عن شقيق أنه جاء ليصلي في مسجد بني غاضرة فوجد الصلاة قد فاتته، فقيل له إن مسجد بني فلان لم يصل فيه بعد، فقال لا أحب أن أصلي فيه لأنه بني على ضرار. قال علماؤنا: وكل مسجد بني على ضرار أو رياء وسمعة فهو في حكم مسجد الضرار، لا تجوز الصلاة فيه. وقال النقاش: يلزم من هذا ألا يصلى في كنيسة ونحوها لأنها بنيت على شر. قلت: هذا لا يلزم، لأن الكنيسة لم يقصد ببنائها الضرر بالغير، وإن كان أصل بنائها على شر، وإنما اتخذ النصارى الكنيسة واليهود البيعة موضعا يتعبدون فيه بزعمهم كالمسجد لنا فافترقا. وقد أجمع العلماء على أن من صلى في كنيسة أو بيعة على موضع طاهر أن صلاته ماضية جائزة. وذكر البخاري أن ابن عباس كان يصلي في البيعة إذا لم يكن فيها تماثيل. وذكر أبو داود عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كانت طواغيتهم. الرابعة: قال العلماء إن من كان إماما لظالم لا يصلى وراءه إلا أن يظهر عذره أو يتوب. فإن بني عمرو بن عوف الذين بنوا مسجد قباء سألوا عمر بن الخطاب في خلافته ليأذن المجمع بن جارية أن يصلي بهم في مسجدهم، فقال: لا ولا نعمة عين ولا نعمة عين، أليس بإمام مسجد الضرار؟ فقال له مجمع: يا أمير المؤمنين لا تعجل علي، فوالله لقد صليت فيه وأنا لا أعلم ما قد أضمر عليه، ولو علمت ما صليت بهم فيه، كنت غلاما قارئا للقرآن، وكانوا شيوخا قد عاشوا على جاهليتهم، فكانوا لا يقرؤون من القرآن شيئا، فصليت ولا أحسب ولا أحسب ما صنعت إثما ولا أعلم بما في أنفسهم. فعذره عمر وصدقه وأمره بالصلاة في مسجد قباء. الخامسة: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وإذا كان المسجد الذي يتخذ للعبادة وحض الشرع على بنائه، فقال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاف بنى الله له بيتا في الجنة، يهدم وينزع إذا كان فيه ضرر بغيره، فما ظنك بسواه؟ بل هو أحرى أن يزال ويهدم حتى لا يدخل ضرر على الأقدم. وذلك كمن بنى فرنا أو رحا أو حفر بئرا أو غير ذلك مما يدخل به الضرر على الغير، أو يدخل به الضرر على الغير. وضابط هذا الباب أن من أدخل على أخيه ضررا منع. فإن أدخل على أخيه ضررا بفعل ما كان له فعله في ماله، فأضر ذلك بجاره أو غير جاره نظر إلى الفعل. فإن كان تركه أكبر ضررا من الضرر الداخل على الفاعل، قطع أكبر الضررين وأعظمهما حرمة في الأصول. مثال ذلك: رجل فتح قوة في منزله يطلع منها على دار أخيه وفيها العيال والأهل، ومن شأن النساء في بيوتهن إلقاء بعض ثيابهن والانتشار في حوائجهن، ومعلوم أن الاطلاع على العورات محرم وقد ورد النهي فيه، فلحرمة الاطلاع على العورات قال العلماء: وأن يغلق على فاتح الباب والكوة ما فتح مما له فيه منفعة وراحة، وفي غلقه عليه ضرر، لأنهم قصدوا إلى قطع أعظم الضررين إذ لم يكن بد من قطع أحدهما. وهكذا الحكم في هذا الباب خلافا للشافعي ومن قال بقوله. قال أصحاب الشافعي: لو حفر رجل في ملكه بئرا وحفر آخر في ملكه بئرا يسرق منها ماء البئر الأولى جاز. الأولى بالتاء، نعم، لأن كل واحد منهما حفر في ملكه فلا يمنع من ذلك. ومثله عندهم: لو حفر إلى جنب بئر جاره كنيفا يفسده عليه لم يكن له منعه، لأنه تصرف في ملكه. والقرآن والسنة يردان هذا القول، وبالله التوفيق. ومن هذا الباب وجه آخر من الضرر منع العلماء منه، كدخان الفرن والحمام وغبار الأندر والدود المتولد من الزبل المرصوص في الرحاب. وما كان مثل هذا فإنه يقطع منه ما بان ضرره وخشية تماديه. وأما ما كان ساعة خفيفة مثل نفض الثياب والحصر عند الأبواب، فإن هذا مما لا غنى بالناس عنه وليس مما يستحق به شيء، فنفي الضرر في منع مثل هذا أعظم وأكبر من الصبر على ذلك ساعة خفيفة. وللجار على جاره في أدب السنة أن يصبر على أذاه على ما يقدر، كما عليه أن لا يؤذيه وأن يحسن إليه. السادسة: ومما يدخل في هذا الباب مسألة ذكرها إسماعيل بن أبي ويس عن مالك أنه سئل عن امرأة عرض لها، يعني مسا من الجن، فكانت إذا أصابها زوجها وأجنبت أو دنا منها يشتد ذلك بها، فقال مالك: لا أرى أن يقربها، وأرى للسلطان أن يحول بينه وبينها. السابعة: قوله تعالى: وكفرا. لما كان اعتقادهم أنه لا حرمة لمسجد قباء ولا لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم كفروا بهذا الاعتقاد. قاله ابن العربي: وقيل وكفرا أي بالنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، قاله القشيري وغيره. الثامنة قوله تعالى: وتفريقا بين المؤمنين أي يفرقون به جماعتهم ليتخلف أقوام عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على أن المقصد الأكبر والغرض الأظهر من وضع الجماعة تأليف القلوب والكلمة، تأليف القلوب والكلمة على الطاعة وعقد الذمام والحرمة بفعل الديانة حتى يقع الأنس بالمخالطة وتصفو القلوب من وضع الأحقاد. التاسعة: تفطن مالك رحمه الله من هذه الآية فقال: لا يصلى جماعتان في مسجد واحد بإمامين، خلافا لسائر العلماء. وقد روي عن الشافعي المنع، حيث كان تشتيتا للكلمة وإبطالا لهذه الحكمة وذريعة إلى أن نقول: من يريد الانفراد عن الجماعة كان له عذر فيقيم جماعته ويقدم إمامته فيقع الخلاف ويبطل النظام، وخفي ذلك عليهم. قال ابن العربي: وهذا كان شأنه معهم، وهو أثبت قدما منهم في الحكمة وأعلم بمقاطع الشريعة. العاشرة قوله تعالى: وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، يعني أبا عامر الراهب، وسمي بذلك لأنه كان يتعبد ويلتمس العلم، فمات كافرا بقي النسرين بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم، فلم يزل يقاتله إلى يوم حنين. فلما انهزمت هوازن خرج إلى الروم يستنصر، وأرسل إلى المنافقين وقال: استعدوا بما استطعتم من قوة وسلاح وابنوا مسجدا، فإني ذاهب إلى قيصر فآت بجند من الروم لأخرج محمد بن المدينة. نعم، وابنوا لي مسجدا فإني ذاهب إلى قيصر. وابنوا لي وابنوا لي مسجدا فإني ذاهب إلى قيصر فآت بجند من الروم لأخرج محمد من المدينة، فبنوا مسجد الضرار. وأبو عمرو هذا هو والد حنظلة غسيل الملائكة، والإرصاد الانتظار، تقول: أرصدت كذا إذا أعددته مرتقبا له به. قال أبو زيد: يقال رصدته وأرصدته بطل في مين؟ الخير وأرصدت له في الشر. خليها مطبقة زي ما هي. وقال ابن الأعرابي: لا يقال إلا أرصدت، ومعناه ارتقبت. وقوله تعالى: من قبل، أي من قبل بناء مسجد الضرار. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، أي ما أردنا ببنائه إلا فعلة الحسنى، وهي الرفق بالمسلمين كما ذكروا لذي العلة والحاجة. فعلة إلا الفعلة الحسنى. مش هيئة، لا مش هيئة. مرة يعني، نعم، مرة ازاي فين؟ وهذا يدل على أن الأفعال تختلف بالمقصود والإرادات، ولذلك قال: ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، أي يعلم خبث ضمائرهم وكذبهم فيما يحلفون عليه. قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. حسبك. فيه 11 مسألة. أحسن الله إليك. سلام، طول شوي.